أنا مرة كنت ماشي قبل غزال حبيت ريفي ولكن أصيل الخال حبيت أتري جميل وملوش مثيل حبيته ساعدني الحظ ولكن قلبي حبيته. شغلني بالعين ونني سنتين ومن شغلك عني شغلني بالعين ونني سنتين ومن شغلك عني كل بصراحة يا بعين جراحة كل بصراحة يا بعين جراحة ولا انت ناوي تجنني انا قلبي صافي والنية من اللي قسك عليا انا قلبي صافي والنية مين اللي قسك عليا قولي بصراحة يا ابو عين جراحة قولي بصراحة يا ابو عين جراحة ولا انت ناوي تجنني اسأل عليك اسأل عني حرام عليك تبعد عني اسأل عليك اسأل عني حرام عليك تبعد عني قول لي بصراحة يا ابو عين جراحة قول لي بصراحة يا ابو عين جراحة ولا انت ناوي تجنني اسأل عليك انت حبيبي عليا ليه ما بتسألش اسأل عليك ده انت حبيبي عليا ليه ما بتسألش الناس فاكرين اني حسيبك والعشرة غالية ما بتهمش اسأل عليك ده انت حبيبي عليا ليه ما بتسألش الناس فاكرين اني حسيبك العشرة غالية ما بتهمش قولي بصراحة يا ابو عين جراحة قولي بصراحة يا ابو عين جراحة ولا انت ناوي تجنني اسمر وجميل والله عاجبني مكوي بحبك وانت سايبني اسمر وجميل والله عاجبني مكوي بحبك وانت سايبني قولي بصراحة يا ابو عين جراحة الكل بصراحة يا بعين جراحة ولا انت ناوي تجنني اقول لك كلمة وصدقني اقدرش اعيش لو تفارقني اقول لك كلمة وصدقني اقدرش اعيش لو تفارقني كل بصراحة يا بعين جراحة كل بصراحة يا بعين جراحة ولا انت ناوي تجنني خبيت كتير وبدر حيرت وياك أفكار خبيت كتير وبداري حيرت وياك أفكاري كل بصراحة يا بعين جراحة كل بصراحة يا بعين جراحة ولا انت ناوي تجنني اسمر وعينه عسلية من اللي قسك عليا اسمر وعينه عسلية من اللي قسك عليا اسمر وعينه عسلية من اللي قسك عليا كل بصراحة يا بعين جراحة كل بصراحة يا بعين جراحة ولا انت ناوي تجنني شغلني بالعين ونني شغلني بالعين ونني سنتين ومين شغلك عني شغلني بالعين ونني سنتين ومين شغلك عني كل بصراحة يا بعين جراحة كل بصراحة يا بعين جراحة ولا انت ناوي تجنني